إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه كلمة فشت بين المسلمين، دبرت لهم بليل وألقيت عليهم من وراء جدار. الدين لله والوطن للجميع، دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر، كلمات يرددها المسلمون ليلهم ونهارهم، يتلفظون بها من غير فهم معناها، ولربما فهمت معانيها من غير إدراك لما فيها، ولو أنهم علموا أنها تحوي الكفر بالله رب العالمين، وأن الذي رماها بين المسلمين أراد منهم أن يكون اعتقادهم في الله رب العالمين أنه لا سلطان له على عباده في دنياهم، فلربما كانوا يعقلون. إنها العلمانية النتنة التي أريد للمسلمين أن تكون اعتقادهم، ليذهب شرع الله عز وجل من بينهم بلا رجعة، فيكونوا للغرب عبادا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلمات يتلفظ بها المسلمون، أريد منهم أن تكون ممزوجة بدمائهم حتى ينشأ الفتى منا، ودينه كذلك. قد كان دين المسلمين في الزمن الذي مضى دينا صافيا خاليا من كل كدر دخل فيه، وكانت الأمة أمة فتية يوم كان دين الله عز وجل سائدا بينهم. كان المسلمون في الزمن الذي مضى يقودهم كتاب الله عز وجل، وكانت الدنيا قد دانت لهم، وكانوا سادة الناس يوم كان شرع الله عز وجل سيدهم. فلما تبدلت فطرتهم وتغيرت وقعت فيهم سنة أحكم الحاكمين التي لا تتبدل ولا تتغير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. تلك السيادة التي كانت لأمتنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. بدلت أمتنا وتغيرت، فبدل الله عز وجل حالها من نعمة كانت بأيديهم إلى ما وصل إليه الحال الذي لا يخفى على كل أحد. وتبعت الأمة اليهود والنصارى، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا ذراعا وشبرا شبرا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إن لم يكونوا؟ تبعت الأمة اليهود والنصارى فيما وصلت إليه، وتبدلت الأمة وتبدل حالها. وأريد للأمة أن تكون السيادة لغير الله عز وجل، لا أن تكون السيادة لله رب العالمين وحده. إنها العلمانية النتنة التي أريد للأمة أن تكون مذهبها، إنها العلمانية التي تكفر بالله رب العالمين ربا حاكما وإلها سيدا. يا معشر المسلمين، إنه إن كان مقبولا أن تكون بلاد أوروبا دينها العلمانية بعدما كانت تحكم بالنصرانية المحرفة، فإنه ليس مقبولا أن تكون أمتنا كذلك، أن تكون العلمانية مذهبها، وأن تكون العلمانية حاكمة على أمتنا. فإن الله عز وجل قد جعل أمتنا أمة محفوظة بدينها، وجعل دينه محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كانت أمتنا أمة في الزمن الذي مضى على ما كان فيها من دخن، قد كان شرع الله عز وجل فيهم باقيا منذ أزمنة خلت ليست بالبعيدة. وكذلك كانت بلاد أوروبا تحكمها النصرانية على ما كان فيها، لكنها يوم أن تركت بلاد أوروبا الحكم الكنسي والديانة النصرانية المحرفة وجعلت العلمانية لها مذهبا وحاكما، تبعتها أمتنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفقدت أمتنا ما كانت سائدة عليه، ووقع فيهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكانت الأمة في الأزمنة القريبة التي خلت مهيئة أن ينتزع شرع الله عز وجل منهم شيئا فشيئا، حتى انتزع منهم الحكم والسيادة. وقد صح عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت منه عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأول ما ينتقض الحكم، وآخرهن الصلاة. فكان أول شيء نزع من هذه الأمة هو الحكم، ودخل فيه ما ليس منه، وتبدلت الأمة وتحولت، وصارت الأمة بعدما كانت أمة سادة أبناؤها صارت أمة ذليلة مستضعفة، ودخلت جحر ضب ما دخله اليهود والنصارى. والسؤال الذي لم يزل مطروحا ولا يزال دوما: كيف تبدلت فطرة الأمة إلا من عصم رب إلا ما عصم ربك؟ وكيف رأى المسلمون أن دين الله عز وجل لم يعد صالحا ولا كافيا ليسير لهم دنياهم، فراحوا يشرعون لأنفسهم أحكاما يسيرون بها دنياهم، وكأن الله رب العالمين كان عاجزا أن يسير لهم أمور دنياهم، وكأن كتاب الله عز وجل لم يكن صادقا يوم قال الله عز وجل فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناصحا لأمته يوم قال لهم فيما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناصحا لأمته يوم قال لهم هذا، وكأن دين الله عز وجل ليس كافيا، فراحوا يشرعون لأنفسهم، وكأن الله عز وجل لم تكن له السيادة، ولا أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي حكم، لكنها العلمانية الكافرة التي لا ترضى بالله ربا حاكما ولا إلها سيدا. وسبحان الله رب العالمين، أمتنا جرت خلفهم جري الأسود، وكأنها إلى الحق تسرع. تبدلت الأمة وتغيرت، وصار نظام الحكم، بل صارت الأمة فيما بينهم لا تعرف من شرع الله عز وجل إلا اسما ورسما، وصار الناس يقولون: الدين لله والوطن للجميع، ودع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. حتى خرج عبد الرحمن الكوكبي في الأزمنة القريبة الماضية، وكان هو ورفقاؤه الذين قال قائلهم وسيدهم يوم كان يتربع على دار الإفتاء المصرية، بل كان شيخا للأزهر، وهو محمد عبده الذي يلقب بالإمام، وهو أول من أدخل التغريب في الأزهر، وهو الذي قال: إنني اليوم أحاول أن أستخلص من هذا الوسخ الذي ورثته من الأزهر. قال: وها أنا في الطريق ولم أزل. يرى وهو على رأس الأزهر أنه يعلمه تلك الأوساخ، وكان الأزهر فتيا عفيا يعزل الأمراء ويعين الأمراء، وكان الكل يصدر منه. ولما تجرأ الخديوي إذاك أن يعين على مصر رقيقا سارت طائرة الأزهر، وقالوا كيف ذاك، إنه لا تصلح له الولاية على نفسه، فكيف تصلح له الولاية على غيره على بلاد مصر؟ لم يكن يجرؤ أن يعين إلا من ارتضاه الأزهر، يوم كان سنيا بحق، يوم كان عفيا. فما الذي صنع الخديوي؟ أصدر مرسوما أن هذا العبد الذي تولى إمرة مصر أنه حر وليس رقيقا، وأصدر برقية يعرب فيها عن خالص تهنئته للأزهر وامتنانه أنه ما زال يحارب عن شرع الله عز وجل. يوم تولى إفتاءه أو مشيخته محمد عبده لم يكن قد تخلص من هذا الدنس الذي غرسه فيه شيخه وسيده جمال الدين الأفغاني، هذا الرجل الذي لا يعرف نسبه ولا حسبه ولا من أي ديار جاء، إنما صار له اسما أو صار له اسم كالأسماء البطولية، جمال الدين الأفغاني. وبعد ذلك فضح أمره، رجل فارسي يحمل الديانة الفارسية لكنه اندس في بلادنا باسم الإسلام ليدخل التغريب عليه بعدما دخلت الحملة الفرنسية كما سيأتي. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحياة كلها لله عز وجل، الله عز وجل يملك كل شيء وحكمه سبحانه وتعالى نافذ في كل شيء، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله عز وجل له السيادة على كل شيء، ألا له الحكم، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وحده، وينبغي أن تكون السيادة لله وحده وليس كما قد سرى وجرى جري الهشيم في أمتنا، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يقول عبد الرحمن الكواكبي وكان ذا شارة في الناس، وكان الناس ولا يزالون يحبون دينهم ويصدرون عن أقوال علمائهم، لكن أمتنا قد عانت من هذا الجهل الذي فشى فيها حتى صار المشركون من كل صوب وحدث يلقون فينا ما يشاءون من عقائد تفسد الدين فينا، حتى صاروا يدسون فينا عقائد منحرفة على أنها علوم يعجز المسلمون عن فهمها، عقولهم قاصرة وليس عليهم إلا أن يقبلوها ليكونوا أمة متحضرة كبقية الأمم التي سبقتهم. أمتنا بعدما كانت أمة رائدة يوم كان دين الله عز وجل سيدهم وسائدهم وسائدهم كانوا يتبعونه وكانوا يجعلون دين الله عز وجل بين أيديهم إلى وقت ليس ببعيد قبيل الخلافة قبل أن تسقط في خلافة عبد الحميد الثاني، وهنا يوم كان على عرش مصر الخديوي إسماعيل، يوم سطر لهم تلك الرسالة وهو يحثهم على أن يستمسكوا بشرع الله عز وجل، لكن الدخيلة تدخلت عليه وزخرفوا له القول. وهناك في الخلافة العثمانية يوم كان الخليفة عبد الحميد الثاني وكان يحب دينه، إننا نبكي على أمة نحكي لها مجدا وكأننا نحكي لها أساطير الأولين. كانت البحار التي تملكها الدولة المسلمة لا تعبر منها سفينة من بلاد كافرة أبدا، فإنهم كانوا يظنون إذاك أن البحار إنما كان أصلها من البلاد المقدسة، وكل ما جرى منها كان مقدسا، والله عز وجل حرم على المشركين أن يطأوا البلاد المقدسة. فكانوا يمنعون بريطانيا وفرنسا وإنجلترا من أن تعبر مراكبهم البحار. وأين عز الأمة؟ إننا نحكي اليوم أساطير الأولين. أيام مضت لكنها كما قلت سنة الله في كونه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم يسمع ما أنتم فيه ويرى ما أنتم عليه. يوم كنتم مستمسكين بكتاب الله عز وجل كانت النعمة باقية فيكم والسيادة لكم، ويوم أن انحرف الحكم وانحرف الناس سلبت النعمة منهم، فصارت الأمة ترى نفسها أمة ضعيفة، فقدت ذاتها، فصارت الأمة ترى الغرب متقدمة، فرأت أنها إن صنعت مثلما صنع الغرب وصلت إلى ما وصلت إليه. فما الذي صنعه الغرب؟ خرج من دين، وصارت الأمة تقول بلسان حالها على ما كان فيها من قلة باقية. لكنه تجرأ عبد الرحمن الكواكبي ويقول بعدما أدخلوا تلك المجالس التشريعية، وسأحكي لكم كيف كان، لكنه قام في الناس خطيبا وقال فيهم إنه لا ينبغي أن ننظر إلى قانون يقال فيه قال وقالوا، أي قال الله عز وجل وقال محمد وأصحابه، إنما ينبغي أن نصدر قانونا يقال فيه قلت وقلنا. وأما دين الله عز وجل فليس حاكما علينا، إنه دين قاصر. وصارت الديانة المسلمة صارت هشة، وصار كل شيء يتزلزل تحت أقدامها. بعدما كان تفتتت الأمة وتغيرت، وكان أول شيء نخر فيه بعدما أخذت الأمة من الدولة الرومانية ما ستعلمونه الآن، كان أول شيء يدخل على الخلافة العثمانية بعدما كانت الخلافة العثمانية يجيء لها من بلاد بريطانيا وإنجلترا تستقبل الوفود لأي شيء لتعلمهم وتدربهم، وكانت تصدر إليهم العلوم والحضارة. لكن الخليفة إذاك رأى أن العالم من حوله يتقدم، وأنه لم يزل جنوده يركبون الخيل ويحملون السيوف، فلا مجال له الآن، لابد من جيش نظامي يتفرغ لحماية الدولة والخلافة. فرأى أن العلماء الذي يحيطون به، وستعلمون خبرهم، لا يقدرون على أن يسيسوا هذا الجيش ولا أن يسيروه، ومذهبهم قاصر لا يستطيع أن ينظم أحوال الجيوش. فما الذي صنع؟ طلب من بلاد أوروبا، من فرنسا والسويد وبريطانيا، أن يرسلوا له قادة يدربون الجيش. فكان أول شيء يستقبل من بلادهم أن صار الجنود المسلمون يدربون من قبل المشركين، لأن الأمة فقدت ذاتها فصارت منبهرة بكل شيء يفعله الغرب. فكانوا إذا أرادوا أن يصلحوا النظام التعليمي وجدوا علماءهم قاصرين عن ذلك، فراحوا يستغربون. وكذلك في الحكم، وكذلك في التجارة وفي الاقتصاد، حتى تحولت. لكنه أمر دبر لهم بليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر دبر لهم بليل، ورمي عليهم من وراء جدار، والمسلمون بحسن نية وبغيرها تبعوا. ولكن كانت بلاد أوروبا تحكم بالنصرانية، ثم تحولت وصار نظام الحكم فيها علمانيا، كيف ذاك؟ فاسمعوا لتعلموا كيف انتقلت الأمة المسلمة من نظام الحكم فيها بكتاب الله عز وجل والعزة فيها باقية، إلى نظام علماني لا سيادة لله عز وجل على خلقه. ومن يومها صارت الأمة أذل أمة على وجه البسيطة. وهكذا كل من يسعى أن ينهض بأمته وأن يعيد لها عزا سلب منها لا يسلك هذا المسلك، ولا أن يعبد الناس لله عز وجل وحده، ولا أن يغرس في قلوب الناس أن السيادة لله عز وجل وحده، وأنكم عبيد، أبناء عبيد لله وحده، لستم عبيدا للغرب ولا للأمة الكافرة، إنكم عبيد لله. إن الله عز وجل جعلكم أمة وسطا وسماكم مسلمين، أي مستسلمين له وحده سبحانه وتعالى. وإن عزكم يوم تكونوا عبيدا لله عز وجل، واليوم الذي قال الناس فيه إننا أحرار صاروا عبيدا لغير الله عز وجل. فإما أن تكونوا عبيدا له وحده، وإما أن تكونوا أحرارا منه عبيدا لمن سواه. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. بعدما مات المسيح عليه السلام وانتشر أتباعه، وكان الحواريون يكتبون عنه عليه السلام، لكن الرومان إذ ذاك كانوا يضطهدون أتباع المسيح عليه السلام ويسومونهم سوء العذاب. وانتشر اضطهاد الرومان إلى من يتبع دين المسيح قبل أن يحرر ولا أن يبدل، فكان أتباعه يخفون ما يكتبونه عن المسيح عليه السلام أو ما كتبوه عنه بعد موته، وكانوا يستخفون من الناس، وكان الذي يدخل الديانة النصرانية ويريد أن يتبع المسيح عليه السلام كان يستخفي ليبحث له عن داعية معه شيء من كلام عيسى بن مريم عليه السلام. وكان أتباعه لخوفهم من بطش الرومان يخفون الكتب التي كتبوها عن المسيح عليه السلام. وكان الواحد منهم، أي الذي يريد أن يدخل دين عيسى بن مريم عليه السلام، يأخذ الدين مشافهة من غير أن ينظر إلى كتاب، حتى زال اضطهاد الرومان ودخل الإمبراطور قسطنطين المسيحية النصرانية واعتنقها، وصارت هذه الديانة منتشرة جدا وتلقاها الناس بصدر رحب، وأعلنت الديانة النصرانية رسميا سنة 25 و300 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. وهذه ثم انتقلت إلى القرون الوسطى، وبعدما أعلنت الديانة الرومانية الديانة النصرانية ديانة رسمية، وكان الناس مشتتين، وكان الذي يحمل كلام عيسى بن مريم مشافهة هم رجال الدين، فاحتفظت الكنيسة بحق قراءة الكتب التي ورثوها عن أتباع عيسى بن مريم وعن حق شرحها لهم، ولا يحل لأحد من الرعية أن ينظر في هذه الكتب ولا أن يعترض عليها، فصارت الكنيسة لها الحق الكامل في أن تسير شؤون البلاد، والدولة إذاك أيدتهم لأنها كانت تريد أن تلم شمل الرعية. ومن هنا بدأ الكهنوت في الكنيسة، رجال الكنيسة، لا يجرؤ الواحد من الرعية أن يسألها ما الدليل على الحكم الذي أصدرتيه، حتى قال البابا إذاك إن البابا في بلاد أوروبا في بلاد روما أو في البلاد الرومانية هو المبعوث عن الله عز وجل، وهو الذي يقوم مقام الإله في الأرض، وينبغي أن تكون السيادة له على المسيحيين كلهم حكاما ومحكومين. وكان الحاكم الإمبراطور لا يجرؤ أبدا على معاداة الكنيسة، فالكنيسة هي التي كانت تعدل وهي التي كانت تضع. ويوم تجرأ بعض الإمبراطوريين على مخالفة حكم حكمت به الكنيسة شلحته الكنيسة وعطت عليه الجنود، فلما أراد أن يعاديها اجتمع الكل وقالوا لا مناص لك إلا أن تأخذ صك الغفران من الكنيسة. وكانت الكنيسة هناك في أعلى الجبل بينه وبين الإمبراطورية 3 كيلومترات، فكانوا يخلعون رداءهم رداء الإمبراطورية ويلبسون رداء الذل ويمشي الواحد منهم على الصخور 3 كيلومترات تتمخض رجلاه بالدم، ويظل واقفا أمام الكنيسة 3 أيام وهو مفتقر لذلها والعفو منها، حتى تصدر الكنيسة له صكا بالغفران، وإلا فلا حكم له على البلاد. وضع الكهنوت وصار الناس أذلة لهذه الكنيسة، فما الذي جرى؟ أصدرت الكنيسة عقائد ما كانوا يعلمونها، وكانوا يقولون للرعية إنها عقائد لا يحل لكم أن تتشككوا فيه ولا أن تعترضوا عليها لأنها سر خالص من الإله، وكان أي أحد يعاديها يدخل هذه السجون التي أعدت لتهشيم العظام وللسحل وللموت، فما كان أحد يجرؤ، وكان الحكم للكنيسة فحسب. ثم ما الذي جرى؟ صار الناس بين أمرين، إما أن يكونوا كذلك أذلة، وإما أن يكونوا كفرة في عينها. فخرجت نابثة تتحرر وأرادت أن تكسر هذا الظلم والطغيان الذي كان، فصار شيئا فشيئا فشيئا حتى كسرت هذا الكهنوت الذي كان يحكم لهم بالنصرانية المحرفة، فبدلوها بالعلمانية، والعلمانية لا علاقة لها بالعلم، وإنما هي ترجمة خاطئة، وفي دائرة المعارف البريطانية تعرف العلمانية بأنها حركة اجتماعية تحرك الناس تجاه الدنيا ولا علاقة لها بالدين، أو هي حركة اجتماعية معادية للدين من كل وجه ولا علاقة لها بالعلم. مقبول هذا أن تكون العلمانية في مقابلة الانحراف من دين محرف، لأنهم لا يرون شيئا منقولا عن الله عز وجل، لكنه ليس مقبولا أن يكون في ديننا وقد حفظ الله عز وجل الدين. الأمر يطول شرحه والمقام طال، وللحديث بقية أذكرها بعد إن شاء ربنا وقدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.